الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة الرعد عند الآية رقم 19 وهي قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. في آخر الآيات هذه الآية في الحقيقة تبين لنا الفارق الكبير جدا بين من يعلم ويتعلم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو يعني المبصر على بصيرة الحي، ومثل والفارق بينه وبين الذي لا يعلم والذي لم يتعلم ما أرسل الله تعالى به رسوله هذا كالأعمى. فالمبصر يعرف طريقه ويرى طريقه ويمشي على بصيرة، أما الأعمى يتخبط ولا يصل إلى مراده. فالله تعالى يقول: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني ليس من يعلم أن ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو القرآن، يعني مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. وفي الحقيقة كثير من الناس في هذه الأيام أعمى القلب لأنه مشغول بالدنيا عن الآخرة، لا يعلم ولا يبحث ولا يتعلم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، فهذا في الحقيقة أعمى. كما قال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال عز وجل: إنما تذكر أولو الألباب، الذي يتعظ وينتفع بالقرآن أصحاب العقول التي تعي الأمور كما أنزلها الله تبارك وتعالى. هؤلاء أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يعني الذين يوفون بعهد الله يعني يوفون بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم، ده في المقام الأول، ويوفون فيما بينهم وبين العباد إذا عاهدوهم بالله عز وجل. فهؤلاء يوفون بعهدهم مع الله بفعل المأمورات وترك المنهيات، ويوفون بما عاهدوا عليه الناس من العهود، ولا ينقضون الميثاق، لا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوها. ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه، الذي ينذر نذر مثلا، الذي يعد ربه وعدا، الذي يعني يحلف ويحنث فيكفر عن يمينه، كل من أوجب على نفسه شيئا لله تبارك وتعالى يوفي به، وما يلزم به العبد يلزم به العبد نفسه، هذا إذا وفى به فقد دخل في هذا المدح الذي مدح الله تبارك وتعالى به أهل هذه الآيات. وكذلك قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، مثل ماذا؟ مثل صلاة الأرحام، هذه أمر الله تعالى بها أن توصل صلاة الأرحام. ويخشون ربهم يعني يخافون ربهم خوفا يحملهم على فعل ما وجب عليهم واجتناب ما حرم الله عليهم. هم دول أصحاب العقول الصحيحة العاقلة فعلا، الذين يأتون ما أوجب الله عليهم ويجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يعني يخافون الاستقصاء والمناقشة يوم القيامة، يخافون أن يحاسبهم الله على أعمالهم. الحساب معناه النقاش في الأعمال، لأن كل من نوقش الحساب عذب. نحن ننتظر ماذا يوم القيامة؟ ننتظر أن يطلعنا الله عز وجل ويعفو عنا، أو أن الله تعالى يعفو عنا دون أن يؤاخذنا بذنوبنا، هذا ما نرجوه من الله تبارك وتعالى. إنما لو حاسبك الله تعالى أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وعد عليك أعمالك وناقشك فيها هلكت، لأن أعمالك كلها لا تفي حتى بنعمة من نعم الله عز وجل، فكيف تدخلك الجنة؟ فهؤلاء يصنون ما أمر الله به أن يوصل، ويخافون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يوم القيامة. وكذلك قال فيهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. المراد بالصبر هنا الصبر ثلاث أنواع. أعلى أنواع الصبر يا عباد الله الصبر على الطاعة حتى تؤديها. ثاني حاجة الصبر عن المعصية فتأتيها. ثالث حاجة ودي أقل أنواع الصبر أن تصبر على أقدار الله. ليه؟ لأن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ده صبر اختياري، ليك فيه اختيار، ممكن تؤدي الطاعة أو لا تؤديها، ممكن تأتي المعصية أو لا تأتيها، فيه اختيار. أما الصبر على أقدار الله فده أمر اضطراري وقع المقدور، فلا محيص لك عن الصبر. فأقل أنواع الصبر الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وأعلى أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله حتى تؤديها وتصبر عن معصية الله فتأتيها. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، يعني فعلوا الصلاة في أوقاتها على ما شرعه الله في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص، وأنفقوا مما رزقناهم، يعني أدوا زكاة أموالهم وبذلوا المال حيث وجب أو حيث كان مستحبا، ينفقون الزكاة المفروضة وينفقون الصدقات المستحبة في وجوه الخير سرا، يعني خفية عن الناس حيث لا يراهم الناس، وبرضو علانية جهارا سرا. لماذا؟ ليحصلوا الإخلاص. طيب علانية لماذا؟ علانية يعني جهارا ليقتدي بهم غيرهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة. الحسن السيئة، وهذا من أهم الخصال، أنك تدفع السيئة وتدفع سيئة من أساء إليك بالإحسان إليه، ويدفعون بالعمل الصالح العمل السيء، ويدفعون بالتوبة الذنب. مهم جدا الكلام ده يا جماعة والله، إن هو يدرؤون بالحسنة السيئة، في ذنب تدرؤ بالحسنة، عمل سيء تدرؤ بالعمل الصالح، في عندك إساءة من أحد تدفعها بالإحسان إليه. من فعل هذا قال أولئك لهم عقبى الدار. قال أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار يعني يعني الموصوفون بهذه الأوصاف التي ذكرها الله تعالى يرثون الأرض ولهم الجنة. يرثون الأرض ولهم الجنة، يعني لهم الأرض في الدنيا يرثونها بتمكين الله لهم، وفي الآخرة يعطيهم الله تعالى الجنة. هذه الجنة اللي هي عقبى الدار قال جنات عدن يدخلونها. عدن يعني يا جماعة، عدن معناها إقامة دائمة لأهلها، دي معنى عدن. سمى الله الجنات جنة عدن لأن من دخلها أقام فيها إقامة دائمة لا يخرج منها ولا يرحل عنها. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم. والآباء هنا مش الآباء الأب يعني دون الأم، لا، الآباء والأمهات، لأن الآباء يطلق تغليبا على الأب والأم، يعني يدخل معهم آباؤهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم ليحصل لهم تمام الأنس بلقاء الأحبة. شوف فضل ربنا، ربنا عز وجل لو أنت أهلك مؤمنين مسلمين، يعني ربنا يجمع الأب والأم والأولاد والأحبة كلهم في الجنة، هذا تمام الأنس. بخلاف ما يكون إنسان مثلا آمن وزوجته كافرة تدخل النار وهو الجنة، أو العكس فيحرم من امرأته وتحرم منه. أما إذا جمع الله تعالى يوم القيامة الأب والأم والأولاد، هذا من أتم نعمة الله عز وجل على الإنسان. قال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. دخول الملائكة أخواننا في الجنة هذا من السلامة، من الأمن، من السرور. الملائكة خلقها الله من نور جميلة جدا جدا، تدخل عليهم من جميع أبواب المنازل التي يسكنونها. طب يدخلوا يعملوا إيه؟ يقولون لهم كما قال عز وجل في الآية بعدها: سلام عليكم بما صبرتم. يعني سلام عليكم تحية، ويقول لهم لا تقلقوا أنتم سلمتم من الآفات. هذا معنى سلام عليكم، يعني يا أهل الجنة نحن ندخل عليكم من كل باب نبشركم بأنكم سالمون من كل الآفات، لا موت لا تعب لا نصب لا نكد لا حزن لا ارتحال لا ألم لا أي شيء مزعج، إقامة في الجنة دائمة بغير أي مزعجات بغير أي ألم. قال: سلام عليكم بما صبرتم، هذا ما دخلتموه الجنة يعني بسبب صبركم على تقوى الله، لأن تقوى الله محتاجة صبر زي ما ذكرنا الصبر على طاعة الله عز وجل. فنعم عقبى الدار، هذا مدح لما أعطاهم الله من عقبى الدار أي ذكره الله عز وجل، يمدح الله عز وجل يمدح ما أعطاهم من سكن الجنة. هذا كان صفات الذين هم على بصيرة يعلمون ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي للمقابل عكسهم إيه؟ قال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سبحان الله، عكس ما أعطى الله الصالحين. هؤلاء الذين يدخلون النار ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا يوفون بالإيمان بالله ورسوله، ولا يوفون بالواجبات ويفعلون المحرمات وينقضون العهود مع الناس ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الأرحام ويقطعون ما أمرهم الله تعالى به من الواجبات، وفوق كل هذا ويفسدون في الأرض. بماذا؟ الإفساد في الأرض هنا بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال. أكبر إفساد في الأرض والله مش اختلاس الأموال، الذنوب والمعاصي، ارتكاب المعاصي والذنوب، هذا أكبر فساد في الأرض. أولئك قال عز وجل عنهم: لهم اللعنة. لهم اللعنة يعني لهم الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. ولهم سوء الدار. شوف الفارق، المتقدمون عقبى الدار وهؤلاء سوء الدار. سوء الدار أي سوء عاقبة دار الدنيا وهي عذاب النار. لهم سوء عاقبة الدنيا. طب سوء عاقبة الدنيا اللي هي ايه؟ عذاب النار، نسأل الله العافية. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا معناه أن الله تعالى يوسع الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا. خلي بالك حتى تعلم الاختبار، ممكن ربنا عز وجل يعطي الكافر أموال طائلة، وفعلا ده واقع النهاردة يا أخواننا. احنا في القرن 22 الميلادي، في القرن 15 الهجري، مين اللي بيملك اقتصاد العالم النهاردة وأغنى الناس في العالم؟ الكفار بالله عز وجل، الكفار بالله عز وجل، اليهود والنصارى. المسلمون أفقر الناس نهاردة في العالم وأقل من الكفار، خدت بالك؟ فإعطاء المال مش علامة على حب الله عز وجل، مش علامة على حب الله، العلامة على حب الله أن تكون مطيعا لله مؤتمرا بأمر الله تبارك وتعالى منتهيا عن عما نهى الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ممكن يعطي ويبسط ويوسع على كافر ويقتر ويضيق على المؤمن. ليه؟ ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. لا يدل البسط على الكرامة ولا يدل القبض على الإهانة، نحفظ القاعدة دي، لا يدل البسط على الكرامة ولا يدل القبض على الإهانة. قال عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. أي والله النهاردة أنت ممكن تجد ممثل تافه، مغني تافه، راقصة تافهة معها ملايين الجنيهات، وإنسان عالم، عالم نحرير لا يملك 1000 جنيه يأتي بها بطعام لأولاده، سبحان الله، هي الدنيا كده، الدنيا كده. إعطاء الدنيا للناس مش مقياس على حب الله عز وجل. ليه؟ لأن أهل الدنيا قال عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني فرحوا بالدنيا وجهلوا ما عند الله في الآخرة من الجنة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني والله قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة شيء قليل جدا جدا جدا ذاهب لا أثر له بالنسبة للآخرة. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالكفار دائما يقترحون الآيات، يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ثم ربنا أنزل آيات وأنزل معجزات وقرآن، بس مش عاجبهم، هم عايزين آيات على مزاجهم يقترحونها. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. طيب هل أنت يا رسول الله لك أن تأتي بالآيات؟ لا، الآيات تأتي من عند الله بإذن الله عز وجل، وأنت مجرد مبلغ. فقل لهم يا رسول الله إن الله يضل من يشاء كما ضل هؤلاء القائلون لك لولا أنزل عليه آيات من ربه. ربنا أضلهم، أضلهم بعدله سبحانه وتعالى مش جبرا. ويهدي إليه من أناب، يعني يهدي الله تعالى إلى الحق من رجع إلى الله بالتوبة وأقلع عما كان عليه من المعاصي والذنوب. أناب، أناب إلى الله، رجع إلى الله. من دول؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى وأنابوا إليه، تطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن بذكر الله وتأنس بذكر الله سبحانه وتعالى بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد. كل هذا يطمئن قلوبهم، يجعلهم في سعادة غامرة مع فقرهم المد، ولكن في سعادة. إيه السعادة والله العظيم؟ ما قيمة أن أملك ملايين الجنيهات وأنا أتعس الناس وينتحر؟ إنما الإنسان ممكن يكون مليء بالسعادة بذكر الله وطاعة الله وهو أسعد إنسان في الدنيا. قال عز وجل ألا بذكر الله وحده دون غيره تطمئن القلوب، تطمئن القلوب بذكر الله والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبديع صنعه. وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة وكذلك النظر في المعجزات فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى يطمئن به القلب وتسكن به النفس ويحتقر به كل متاع دون متاع الآخرة. قال عز وجل مبينا الفارق الكبير، قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا سلام على المرجع ده والجزاء ده. الذين آمنوا صدقوا بالله ورسله وعملوا الصالحات من اتيان الواجبات والانتهاء عن المحرمات، من هم دول؟ قال طوبى لهم. طوبى قيل يعني لهم شجرات، شجرة في الجنة. وطوبى لهم يعني العقبة لهم والجنة لهم. وحسن مآب يعني حسن مرجع عند الله عز وجل، مرجعهم عند الله أحسن مآب وأحسن مرجع. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، يعني يا رسول الله نحن أرسلناك إلى جماعة من الناس، هذه الجماعة وهذه الأمة قد مضت من قبلها أمم وجماعات. هذه الأمم السابقة أرسلنا إليهم رسلا، وقد أرسلناك إلى هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أرسلناك إليهم لتقرأ عليهم القرآن، تقرأ عليهم القرآن. وفي الحقيقة هم ماذا؟ وهم يكفرون بالرحمن. أمرناك أن تقرأ على هؤلاء القرآن وهم كفروا بالرحمن، كفروا بهذا الاسم من أسمائه تعالى، ينكرون أن يكون لله تعالى اسم الرحمن. عشان كده ربنا قال قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيام تدعوا فله الأسماء الحسنى. هؤلاء الكفار، كفار قريش، أنكروا اسم الرحمن لله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول له: نحن أرسلناك من أجل أن تقرأ القرآن على هؤلاء الذين كفروا بالرحمن، قل لهم: هو ربي لا إله إلا هو، ربي الذي خلقني ورزقني ويملكني ويدبر أمري، لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة سواه، ليس الأصنام، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، عليه توكلت في جميع أموري وإليه لا إلى غيره متاب، أي توبتي، أتوب إليه سبحانه وتعالى، لا أتوب لأحد غيره، لأن الله تعالى هو الذي يغفر الذنب ويقبل التوبة ويجزي عليه، فإليه متاب أي توبتي. قال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إلى آخر الآية. قوله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني إن القرآن نفسه هو هذه الآيات، والمعنى لو أن هناك كلاما إذا قرئ على الجبال لزالت عن أماكنها وسارت لكان هذا القرآن. نفهم المعنى، المعنى إيه؟ لو كان هناك آيات وقرآن وكلام إذا قرئ وتلي لزالت من خشيته، من خشية الله عز وجل وعظمته وعظمة هذا الكلام الجبال عن أماكنها، فهذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن، أو قطعت به الأرض، يعني قطع به قارئه مسافات الأرض، يعني القارئ إذا قرأ القرآن يقطع به مسافات الأرض وهو يقرأه، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، يعني صاروا أحياء بقراءتي عليهم. سبحان الله، يعني القرآن العظيم الله تعالى جعل فيه خاصية ممكن يقرأ على الأموات فيحيوا بإذن الله، فيفهمونه عند تكليمهم به كما يفهم الأحياء. لو كان قرآن يقرأ ويتلى ويكلم به الأموات ويفهمونه ويحيون بكلام لكان هذا الكلام وكان هذا القرآن. عن ابن عباس قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم. يقولون لو أنت صادق فعلا طلع لنا أباءنا وأجدادنا من القبور نكلمهم، وافسح لنا جبال مكة التي قد ضمتنا، الجبال كبس علينا وضمانا، فأمر ربك وادعو ربك أن يفسح هذه الجبال ويطلعنا الأموات من القبور. فقال الله له: قل لهم بل لله الأمر جميعا، يعني لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن، ولكن لم يفعل به كما فعل ما عليه الشأن الآن، فلو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، وإذا لم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات، بل يبقون على كفرهم. قل لهم الأمر لله عز وجل، قل لله الأمر جميعا، مش أي حاجة تقترحوها هتأتلكم، لأنكم لو اقترحتم شيئا وجاء هذا الشيء ولم تؤمنوا فإن الله تعالى يعذبكم كما اقترح الأمم السابقة وكفروا بما اقترحوه فأهلكهم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم الذين آمنوا ويتحققوا ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ربنا لو شاء أن يهدي الناس جميعا دون أن يشاهدوا الآيات لجعلهم مؤمنين، ولكن ربك عز وجل لابد أن يربط الأسباب بالمسببات، ولابد أن يقيم الحج على الناس، وما ينفعش، مش من حكمة ربنا عز وجل يجعل الناس تؤمن بغير أسباب وبغير آيات، هذا حكمة الله عز وجل. ولكن لو شاء أن يفعل هذا لفعل لقدرته التامة سبحانه وتعالى. لهذا الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا وعيد لكفار مكة، وعيد لهم أن تصيبهم بسبب كفرهم والتكذيب يصيبهم قارعة، يعني داهية تفجعهم بما تصنع بهم جيوش الإسلام. وقد كان فعلا من قتل أو أسر، وقد قيل إن القارعة النكبة، وقد حصل في بدر نكبوا، في أحد نكبوا وهزموا في معارك كثيرة جدا، أو تحل قريا من دارهم، أو تأتي هذه النكبة وهذه القارعة قريا من دارهم فيفزعون منها دون أن تهلكهم، يفزعون منها حتى يأتي وعد الله، يعني تصيبهم النكبات ويصيبهم المصائب والقتل والأسر حتى يأتي موتهم ويأتي قيام الساعة عليهم. فليعلموا أنهم في الحياة لن ينعموا، إنما يصيبهم النكبات والمصائب والفظائع حتى يأتي موتهم أو حتى تأتي الساعة. قال عز وجل: إن الله لا يخلف الميعاد، سيأتي الموعد ويوم القيامة ليعذبوا إذا ماتوا على الكفر. ثم يسلي الله تعالى رسوله فيقول: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. أمليت يعني إيه؟ يعني أمهلتهم، استهزأوا برسل قبلك فأخرتهم ولست بعاجز عنهم، فكيف كان عقاب؟ قال عز وجل: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أمليت لهم وأخرتهم، ولكن أخذتهم أخذ عزيز مقتدر، فكيف كان عقاب؟ يعني انظر فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزأوا بالرسل، أهلكناهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني ليس الله تعالى الذي هو المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق كالأصنام والأموات الذين اتخذوهم المشركون آلهة من دون الله عز وجل، فإنها لا تقوم على شيء ولا تدبر شيئا. يعني الله تعالى هو الذي قائم على كل نفس، هو الذي يتولى أمورها ويدبر حالها ويعلم آجالها ويقضي آجالها وأرزاقها، هو الذي يقوم على كل نفس ويدبر حالها، ليس الأصنام وليس الأموات والأضرحة والقبور والمشاهد والأولياء أبدا. الله تعالى هو القائم على كل نفس بتدبير حالها سبحانه وتعالى. ومع ذلك: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طيب، جعلوا لله شركاء يعبدونهم. طيب، قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم، من هم؟ فهم أحقر من أن يسموا بالآلهة كما تزعمون. ينفع حجر تنحته وتسمي إله؟ تسموهم، ما ينفعش يسموا آلهة. قل سموهم أم تنبئونه، أم تنبئون الله تعالى بما لا يعلم في الأرض. يعني أنتوا عندكم علم أن ربنا له شركاء وربنا ما يعلمش، تنبئون الله بما لا يعلم في الأرض، وهو سبحانه وتعالى العالم ما في السماوات وما في الأرض بكل ذرة فيها، أم بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة؟ قولكم هذا قول ليس له أي حقيقة. طب لماذا خص الله الأرض وقال بما لا يعلم في الأرض؟ خص الله الأرض لأنهم ادعوا له شركاء في الأرض لا في السماء، قالوا الشركاء لله في الأرض مش في السماء، شكرا ربنا قال بما لا يعلم في الأرض. قال عز وجل: بل زينا للذين كفروا مكرهم. مكرهم اللي هو الكفر، الشيطان زينه لهم، يمكر به كبارهم وشياطينهم ليضلوا به الأتباع. مكر يزينوا للناس أن الكفر ده هو الحق، الكفر ده والشرك ده هو الدين الحق، يمكروا بالناس والعياذ بالله. قال عز وجل: بل من الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. صدوا عن السبيل بسبب مكرهم وكفرهم، يعني يجعله الله تعالى يجعل هذا المكر ضلالا، تقتضي مشيئته سبحانه وتعالى إضلالهم، فما له من هاد يهديه إلى الخير. أضله الله على علم بسبب كفره وبسبب مكره، وما ربك بظلام للعبيد ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله بسبب كفره، من أضله الله بسبب مكره، ليس له بعد الله من هاد. الهداية من عند الله والإضلال من عند الله عز وجل عدلا منه وفضلا، الهداية فضلا والإضلال عدلا منه عز وجل. ثم ذكر الله تعالى عقابهم فقال لهم عذاب لمكروا وكفروا وكذبوا الرسل. لهم عذاب في الحياة الدنيا، إيه هو العذاب في الحياة الدنيا؟ هذا في الحياة الدنيا بما يصابون به من القتل والأسر في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشق، عذاب الآخرة أشق عليهم من عذاب الدنيا، وما لهم من الله من واق. ليس لهم أي أحد يقيهم عذاب الله، ولا يعصمهم عاصم من عذاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية من عذابه وسخطه عز وجل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.